الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أحمده سبحانه وتعالى خلق الكون وأبدع وجعل فيه دلائل قدرته وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، هذا الوجود كله بما فيه من سماوات وأرض وإنسان وحيوان ونبات وجماد وبما فيه من صنع عظيم وتنسيق رفيع، لا أكبر آيات على وجود مبدع خالق سبحانه لا شريك له في ملكه وسلطانه. لو كان فيهما آية إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إن هذا الوجود بنظامه الدقيق وما فيه من سنن لا تتخلف وتماسك لا يقبل التفكك، لآية على ذلك الإله العظيم مالك الملك ومدبره. إن الإيمان بوجود الخالق خالق الكون ومدبره شعور فطري لدى الإنسان وإحساسه، وإحساس صادق يملأ الكيان والوجدان، ويزداد هذا الشعور ظهورا وبيانا في ساعة الشدة والمحن، حينما ينقطع الرجاء من الخلق ويبقى التعلق برب الخلق سبحانه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أرضتم وكان الإنسان كفورا. ففي حالة الشدة والإضطرار والإشراف على الهلاك تظهر الفطرة ويستيقظ الشعور والإحسان، فيجد الإنسان نفسه متوجها إلى الله مؤمن به معتمد عليه. قد قطع جميع العلائق وتوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى، ونبه الله سبحانه وتعالى عباده إلى الإيمان به، وذكر لهم الآيات الكثيرة التي تأمرهم بالنظر والتفكير في الآيات الباهرة التي تدعو إلى الإيمان به سبحانه. فقد أيقظ الفكر وانبه العقل إلا أنه لا بد لهذا الكون من خالق أو جلال، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم فلا تبصرون، ويقول سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء هم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إن كل عقل سليم إذا فكر اهتدى لا محالة إلى معرفة خالقه فآمن به واتجه إلى عبادته إيمانا بربوبيته وشكرا له على نعمته وتحقيق العبودية الحقة التي أمر بها. إن الإيمان بالله وهي تلك الثروة الروحية العظيمة التي تجعل الإنسان يمشي على الأرض مطمئنا مؤمنا بخالقه سالك المنهج الذي أمره به إقامة أنه خليفة الله في الأرض، فيقوم بحق الخلافة التي ائتمنه خالقه عليها. ولهذا نجد ثمرة هذا الإيمان طمأنينة وسعادة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إن الإيمان بالله هو الذي يجعل المؤمن هادئا راضيا صابرا في البأساء والضراء، مسلما لله في كل ما يجري به قضاء، شاكرا لله عند النعماء، محسنا إلى عبادته إلى عباده، قد جمع بإيمانه هذا هذا سعة الدنيا، وهو يأمل من ربه جنة في الآخرة. في قلبه وحده من عامل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومعنى الإيمان بالله أمر فطري في النفوس، إلا أن بعض النفوس المريضة تعرض عن هذه الفطرة وسلكهم سلك الكفر والإلحاد والإعراض عن الإيمان بالله تعالى، فتحتاج إلى من يعيدها إلى الحق ويقيض جذوة الإيمان التي خبئت في تلك النفوس وتراكم عليها الرام حتى أصبحت لا ترى في غضام الذنوب والمعاصي والكفر والإلحاد، ونعوذ بالله من خسران مبين. وقد كان لعلماء الأمة رحمهم الله الطرق والأساليب المتنوعة في إلزام المنكرين لوجود الله ومناقشة في ذلك وإقامة حجة عليهم من الآيات الصافعة التي تملأ هذا الكون لتدل على وجود الخالق سبحانه. حدث أن ملحدا من ملاحدة أراد أن يناظر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في وجود الخالق سبحانه، واتفق على موعد وحضر الناس وحضر ذلك الملحد، وتأخر أبو حنيفة كثيرا وانتظر الناس طويلا حتى ظنوا أن الإمام هرب من مناظرة، وإذا بالإمام محضور فسأله الملحد عن سبب تأخره فأجابه بقوله: أردت عبور نهر دجلة فلم أجد مركبا، فانتظرت حتى جاءت شجار فنشرت، ثم صارت بنفسها ألواح، ثم تجمعت الألواح فصارت مركبا فركبتها فعبرت النهر. فتعجب الناس من هذا الجواب، وقال الملحد: أعاقل هذا الذي يتكلم أم مجنون؟ الشجار تتحول ثم تصير سفينة دون صانع لها. فقال الإمام: أنت تستنكر على سفينة واحدة أن تصنع دون صانع، فكيف تقبل أن يكون هذا العالم كله أرضه وسماؤه إنسانه وحيوانه صنع دون صانع؟ فبهج الملحد ورجع إلى الله الحق وآمن بالله سبحانه. وقيل لطبيب: بما عرفت ربك؟ فقال: عرفته بنحلة في أحد طرفها عسل وفي الآخر لسل. ولهذا لما سئل الأعرابي ابن الصحراء سليم الفطرة عن دليل وجود الله فقال: الأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل هذا عن عزيز الخلاق؟ أيها المسلمون، إن من أراد أن يعرف قيمة الإيمان وأثاره في نفوس أتباعه فلينظر إلى حياة رجلين أحدهما مؤمن مستقيم على سنن الإيمان، والثاني زائغ ملحد بعيد عن الصراط المستقيم، فإنه سيرى لا محالة أن المؤمن يحقه السعيد في دنياه، لأنه آمن بربه فطاب عيشه وسكنت نفسه وآمن مما يخاف الناس، لأن إيمانه يدفعه إلى الخير ويأمره به فهو سعيد بذلك. مصداق ذلك لقول مولانا عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأما الملحد الذي لا يؤمن بالله فحياته جحيم وبلاء، فساد للضمير، قلق واضطراب، إن أصابه خير بطر وتجبر، وإن أصابه شر يائس الضجع. حاله كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين مع آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أحبتي في الله، إن الإيمان بالله هو العقيدة الراسخة التي تملأ جوانب النفس وتمر خبايا القلب ويتبع أثرها من عمل الصالح والصدق مع الله سبحانه وتعالى في الأعمال والأقوال، ما تخلق بالأخلاق الفاضلة والغيرة على هذا الدين والدفاع عن هذا الإيمان العميق. واليقين الصادق هو الذي يزكى نفوس المؤمنين من الصحابة والتابعين وطهر قلوبهم وعلى إيمانهم وقوى عزائمهم فطلبوا معالي الأمور وأوطنوا أنفسهم على ذلك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإسلام، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويظن كثير من الناس أن الإيمان بالله سبحانه أمر يسير وأنه من سهولة بمكان وأنه يكفي لتحقيقه أن يقولها كلمة أو يدعيها دعوة أو يتمناها أمنية. لقد غاب عن هؤلاء أن الإيمان بالله عقيدة راسخة ترسخ في النفوس وتخالط اللحم والعظم وتنتهي إلى أن تكون سائر قوى الجسم وجوارحه مسخرة لعبادة الله والقيام بحقه والحرص على طاعته والمسارعة إليها. إن الإيمان بالله يقتضي محبته سبحانه وتعالى وتقديمها على كل شيء والرجوع إليه سبحانه في كل شأن. إن الإيمان بالله يهدي المؤمن إلى الصراط المستقيم الذي يوصله إلى جنات النعيم. تهون عليه الشدائد والعقبات لأن هدفه اسمى وعقبته عظيمة، فكل شيء هين أمام رضا الله والإيمان به وبلوغ جنته. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإيمان بالله من أوجب وأن العمل يحقق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة فاحققوا إيمانكم واضربوا الأمثلة الصادقة على هذا الإيمان اخلعوه واسألوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آية الحكيم. اللهم ارزقنا الإيمان كاملا وأذقنا حلاوة الإيمان في الدنيا والآخرة، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وشورا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de la foi et son impact sur les âmes. Louange à Allah qui a parfait la création, qui a décidé du destin de chacun et guide tout le monde. Nous le louons pour sa parfaite création de l'univers dans lequel il a mis les épreuves de son pouvoir et de sa puissance. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour ton serviteur et messager Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons. Chers frères et sœurs, tout cet univers qui existe, avec les cieux, la terre, les humains, la flore, la faune et la matière, avec tout ce qu'il comporte de grandes créations et de synchronisations suprêmes, sont une grande preuve de l'existence du grand Créateur. Qu'il soit loué, il n'a pas d'associé dans son règne et son pouvoir. Allah a dit, s'il y avait dans le ciel et la terre d'autres divinités qu'Allah, ils seraient en désordre. Gloire à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de tout ce qu'il lui attribue. L'existence de cet univers, avec son organisation, son ordre précis et sa synchronisation qui se tiennent et qui ne se défont pas, sont la preuve de l'existence de ce grand Dieu, détenteur du règne et son organisateur. La foi en l'existence du Créateur de l'univers et son ordonnateur est un sentiment inné chez l'humain. Un sentiment vrai qui emplit l'être et l'existence. Ce sentiment se renforce quand tout va mal, quand il n'y a plus rien à attendre de ses semblables et il ne reste que l'attachement au Seigneur de la création, qu'il soit loué. Allah a dit, et si le mal vous atteint, ô mère, vous ne priez que lui, et lorsqu'il vous sauve et vous ramène sur terre, vous lui tournez le dos, l'homme reste très ingrat. Lorsque tout va mal et que l'on va périr, l'inné apparaît, le sentiment s'éveille et l'homme se tourne vers Allah. Il croit en lui et compte sur lui. Il se coupe de tout et ne garde de lien qu'avec Allah. Allah a recommandé à ses serviteurs de croire en lui. Il leur a rappelé les nombreux versets qui leur ordonnent de méditer les extraordinaires preuves qui appellent à croire en Allah. Il rappelle que cet univers ne peut exister sans Créateur. Allah a dit, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas. Chaque Esprit Saint, lorsqu'il réfléchit, il aboutit sans aucun doute à la connaissance de son Créateur. Il croit en lui, il le vénère avec foi en sa déicité, par reconnaissance pour les grâces qu'il lui a faites et pour l'accomplissement de la vraie servitude qu'Allah ordonne. La foi en Allah est la grande richesse spirituelle qui fait de l'homme un être serein sur terre, qui croit en son Créateur et qui suit ses commandements de justice et d'obéissance parce qu'il a le sentiment d'être le représentant d'Allah sur terre. C'est la foi en Dieu qui rend le croyant paisible, satisfait et endurant quand tout va mal. Le croyant est soumis à Allah dans le déroulement de ce qu'il a décidé. Il est reconnaissant à Allah quand tout va bien. Avec sa foi, il est heureux dans la vie et il espère le paradis d'Allah dans l'au-delà parce qu'il croit en la promesse d'Allah. Allah a dit, celui qui a fait du bien, homme ou femme, alors qu'il a la foi, nous le faisons vivre une vie douce. Nous les récompenserons par le meilleur de ce qu'il faisait. Même si la foi en Dieu est une chose innée dans les âmes, certaines âmes malades se détournent de cet état de disposition naturelle, al-fitra, ce détournement de la foi, se détourne de la foi et suivent la voie de la mécréance et de l'athéisme. Elles ont besoin d'être ramenées sur la bonne voie et de retourner et de retrouver la foi qui s'est enfouie sous le poids des péchés et des désobéissances. Nous nous en remettons à Allah de cet égarement évident. Les savants de la nation, Dieu est leurs âmes, avaient différents styles et méthodes pour convaincre ceux qui niaient l'existence d'Allah, pour discuter avec eux et pour donner des preuves évidentes de l'existence d'Allah. Il est arrivé qu'un incroyant voulait défier l'imam Abu Hanifa dans un débat public sur l'existence d'Allah le Créateur. Alors ils se sont donné rendez-vous. Et le jour du rendez-vous, les gens sont venus. L'homme qui ne croit pas en Dieu est venu. Mais l'imam Abu Hanifa a pris beaucoup de retard, à tel point que les gens ont pensé qu'il ne viendrait pas et qu'il a fui ce débat. Soudain, l'imam arriva. L'homme qui ne croit pas en Allah lui demanda la cause de ce retard. Et l'imam lui répondit, « Je voulais traverser le fleuve d'Ijla, le Tigre, et je n'ai pas trouvé d'embarcation. Alors j'ai attendu jusqu'à ce que des arbres arrivent tout seuls et s'éparpillent. Et tout seuls, ils se sont transformés en planches. Puis, toutes seules, ces planches se sont transformées en bateaux. Alors, je suis monté dedans et j'ai traversé le fleuve. » Les gens étaient étonnés par cette réponse insensée de l'homme, de l'imam. Et l'homme athée a dit, « As-tu vu sa tête, cet homme qui parle comme un fou ?» Des arbres qui se transforment et deviennent un bateau sans personne pour le construire. Et l'imam lui dit, tu es en train de nier pour un seul bateau qu'il soit créé sans créateur, alors comment acceptes-tu que tout cet univers, sa terre, son ciel, ses humains, ses animaux, soient des créations sans créateur? L'homme athée était étonné. Il a reconnu la pertinence de la réponse de l'imam et il est revenu à la religion vraie. Il a cru en Allah, le grand créateur. Et il a été demandé à un médecin, à quoi tu as reconnu Dieu? Et il a répondu, je l'ai reconnu grâce à l'abeille. Dans l'un de ses côtés, il y a le miel et dans l'autre, il y a un dard. Chers frères et sœurs, pour ceux qui veulent connaître la valeur de la foi et son impact sur les âmes, de ceux qui l'ont, qu'ils observent la vie de deux hommes. L'un a la foi, l'autre ne l'a pas. Ils constateront que le croyant est heureux dans sa vie, son âme est paisible, et il ne craint pas ce qui fait peur aux autres. Sa foi le guide vers le bien. Allah a dit, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera grâce à leur foi. À leurs pieds couleront des ruisseaux dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera, gloire à toi Allah, et leur salutation, salam, paix, et leur ultime prière, leur dernière prière, louange à Allah, Seigneur des univers, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alors que celui qui ne croit pas en Allah, sa vie n'est qu'enfer, corruption de la conscience, nervosité et instabilité. Si le bien lui arrive, il est heureux et orgueilleux. Et si c'est le mal qu'il atteint, il désespère. Et il est comme Allah a dit, pour sûr, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie ici-bas, et s'ils sont en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes, ceux-là, leur refus sera le feu pour ce qu'ils avaient acquis. Alors, craignez Allah, serviteurs d'Allah, et sachez que la foi en Allah est la meilleure des actions. Elle réalise le bonheur pour l'humain dans la vie et dans l'au-delà. Alors réalisez votre foi et exprimez-la par le bon exemple. vous réussirez et vous serez heureux. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi malaka faqaha. Wa'aba wa'aba. أشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اكتتمكم الله عباد الله اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عما عندونها وزجر واعلموا أن الدنيا دار الأمر وأن الآخرة دار المقر فخذوا من ممركم مقركم وتهيئوا لحسابكم وأرضكم على ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسي وثلاث بالمؤمن من جنه وإنسه قال تعالى ولم يزل قائلا علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا وعاف مبتلانا وارحم مبتلانا يا الناس اللي تغمنا بدعاء الله يشفيها مرضى اللهم ارحم موتانا وشفي مرضانا يا رب العالمين شفاء رباني شفاء لا يغادر سقما يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم ولا تعذبنا فانت علينا قادر وطبنا في مجالس المخادر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق منا رقابنا ويسر خيرات اسبابنا واهذب خلقنا واغفر لنا ولمن حضر هذا المجلس وغاب عنا من اخواننا ولا تبقى علينا تبعات لاحد من خلقك انت مولانا انفسنا امكم كافرين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعل خير خلاف خير سلف مثلك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اجعل ولايتهم في منحتك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا ارحم الراحمين وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واغفر الله لنا ولقد امين